نور من القرآن. قال الله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تبين في حلقة سبقت أن الله تعالى يدفع أهل الباطل ويحمي دور العبادة بقوة أهل الحق، فإذا قام المسلمون بنصر الله جل وعلا، وذلك بحماية دينه والدفاع عنه وعن مقدساته، فإنه عز وجل قد وعد بنصرهم، وأقسم على ذلك مما يدل على تأكيد هذا الأمر، وأن تحققه محتم بشرط توجه المسلمين نحو حماية الإسلام والدفاع عنه بإخلاص وتضحية، فإنه تعالى هو القوي في عظمته، المنيع في سلطانه، الذي لا يتصور العقل السليم أن تقف له قوة من خلقه. وقد ذكر سبحانه في صفات هؤلاء المؤمنين الذين يستحقون نصره وتسخير الأمور المفضية إلى تمكينهم في الأرض وقيام دولتهم، أنهم إذا تمكنوا وصار السلطان لهم حققوا تطبيق الإسلام في الأرض ممثلا بهذه الأمور الأربعة المذكورة في الآية، وهي: أولا، إقامة الصلاة، وذلك يعني أداءها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، مع أهمية صدق التوجه نحو الله تعالى وحضور القلب معه وتجدد الخضوع والاستسلام له. فإذا تم أداء الصلاة على هذا النحو فإنها تربطهم بالله تعالى وتقوي إيمانهم. ثانيا، إيتاء الزكاة عن طواعية وطيب نفس وتقرب إلى الله تعالى، فإذا تم ذلك فإن الزكاة تطهر النفوس من الشح، وتحط من الكبرياء، وتبعث على الرحمة، وتقارب بين طبقات المجتمع، حيث ترفع من مستوى الفقراء، وتضمن الحد الضروري من المعيشة لجميع أفراد الأمة، وفي ذلك صلاح المجتمع. ثالثا، الأمر بالمعروف، وذلك بالدعوة إلى كل خير يقوم به كيان المجتمع الصالح، وذلك يكفل الرقي بالمجتمع نحو الكمال في الأخلاق والسلوك. رابعا، النهي عن المنكر، وذلك بالدعوة إلى ترميم المجتمع وسد السلم والفجوات التي يحدثها المنحرفون نحو الفساد، وذلك ليظل المجتمع سائرا نحو ارتقائه إلى الكمال في الصلاح والرقي الأخلاقي. ولله وحده جل وعلا عاقبة الأمور، فهو الذي يقدر التمكين لأهل الحق إذا حققوا شروط ذلك وقاموا بتبعاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.